وأغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين